فليعلم الدعاة الذين يدعون إلى هذا الدين العظيم أن سبيلا واجه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صنوفا من الشدة والألم لن يكون دربا ممهدا بالحرير، لا والله، لن يكون دربا ممهدا بالحرير لمن سار عليه. أجل عباد الله، فطريق الابتلاء في هذا السبيل محتوم. هذا الطريق تعب فيه آدم، ورمي في النار إبراهيم، وأضجع للذبح إسماعيل، وألقي في بطن الحوت يونس، وقاس الضر فيه أيوب، وتألم يعقوب لفقد يوسف، لازمته أحزانه وابيضت عيناه، وبيع بثمن بخس يوسف وألقيا في السجن ظلما. لاقى في هذا الطريق ما لاقى موسى وعيسى ويحيى وزكريا، وقاس فيه أنواع الأذى نبينا محمد عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لذا يا عبد الله، إذا قاسيت يوما في دينك ما قاسيت، وفتنت في دينك، وتكالبت عليك الأيام، فتذكر ما لقاه هؤلاء الكرام، وكيف صبروا على دينهم وبلغوا دين الله. فاصبر على دينك يا عبد الله، كما قال الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فصبرا أيها المؤمنون، صبرا صبرا على ما أنتم عليه من الإيمان والدين في هذا الزمان، صبرا على توحيدكم وعقيدتكم، صبرا على منهجكم وأخلاقكم، صبرا على صلاتكم وصيامكم، صبرا على أذكاركم وقرآنكم، صبرا على هديكم الظاهر، صبرا على الاستهزاء والسخرية التي تجدونها هنا وهناك بسبب التزامكم بهذا الدين واستقامتكم، صبرا عباد الله. وأنت يا أمة الله، صبرا على الحجاب والخمار والحشمة والحياء في زمن العري والتكشف والسفور، فصبرا عباد الله صبرا. فنحن والله في غربة شديدة، فمع هذه الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة والمزعجات الملمة والفتن الحاضرة المدلهمة في هذا الزمان المخيف، مع هذه الأمور وغيرها، نجد مصداق الحديث النبوي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. نعم، فالقابض على دينه في هذا الزمان إذا هجمت عليه الأهواء والفتن من كل ناحية ومكان، فهو إما أن يفك قبضته عن دينه ويتنازل عن مبادئه شيئا فشيئا، ويتدرج في الشبهات الواحدة تلو الأخرى إلى أن ينزلق في الحرام. فكم رأينا ورأيتم أيها الكرام، كم رأينا موحدا كان من الموحدين، ترك توحيده وعقيدته وانغمس في الشرك مع المشركين. كم رأينا مصليا من المصلين قد ترك صلاته. كم رأينا صاحب مال كان من المزكين منع زكاته. كم رأينا شاربا للخمر آكلا للربا من المسلمين. كم رأينا من امرأة كانت متحجبة فتركت الحجاب وكشفت عن شعرها ولبست الضيق والقصير. كم رأينا أمثال هؤلاء عباد الله. يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، ولكن لله الحمد والمنة هناك بالمقابل من يعز عليه دينه، من يعز عليه دينه، فهو قابض على دينه كأنه قابض على جمرة، يصبر عليه كما صبر الأنبياء وأتباع الأنبياء. ولكن هؤلاء في غربة في هذا الزمان، وها هنا والله يكون الابتلاء. فها هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها تعيش اليوم غربة في دينها، حتى وصل بنا الحال عباد الله أنك والله لو تكلمت اليوم عن التوحيد نبذك أهل الشرك، ولو تكلمت عن السنة نبذك أهل البدعة، ولو تكلمت عن الدليل والحجة نبذك أهل التعصب والجهلة، ولو تكلمت عن طاعة ولاة الأمر بالمعروف نبذك الخوارج والمتحزبة، ولو تكلمت عن الإسلام وجمال الإسلام وربطته بالحياة نبذك العلمانيون. غربة، غربة، غربة شديدة على أهل السنة في هذا الزمان. ولكن مع ذلك نحن والله سعداء ونفتخر بهذه الغربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هؤلاء الغرباء فقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ. قيل: يا رسول الله. قال: فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. وأنتم ترون عباد الله أين وصل الفساد في ديار المسلمين. ومن الدروس والعبر من رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف أنه في أقصى مواقف الهم والغم التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوته وهو مهموم مغموم، ينزل الله لطفه وفضله وتثبيته. فهذا جبريل عليه السلام ينزل من السماء مصطحبا بأمر الله ملك الجبال، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، فوالله يا عباد الله هذا أعظم تطمين للقلب، أن يستشعر المسلم في هذا الزمن وهو غريب أن الله عز وجل يعلم بحاله وأنه يسمع ما قال وما يقال له، لأن الله عز وجل قد قال: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلا تحزن أيها المسلم، لا تحزن أيها الداعي إلى الله، والله عز وجل يعلم ويسمع ما تقول وما يقال لك، وسوف يجازي الله كلا بقوله، وعند الله تجتمع الخصوم. ومن الدروس والعبر إخوة الإيمان أن التطمين يأتي من الله بتمام القدرة على النصر والتمكين. الله عز وجل يدافع عن دعاة هذا الدين، فيقول جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فيدرك المؤمن وهو يكابد في دعوته ويلاقي كيد المتآمرين ومكر المتكبرين وخبث المتربصين، يدرك ويعلم أن الله عز وجل قادر على تعجيل النصر له ولأولياء الله، وعلى تعجيل الهلاك لأعداء الله، ولكن حكمة الله أن يمتد أمد النزال بين الحق والباطل لتقوم الحجة، ويمتاز الطيب الداعي من الخبيث الجافي. قال الله عز وجل: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ومن الدروس والعبر إخوة الإيمان أن تعلموا أنه من ارتقى علمه بالله، هذا الرجل يعظم صبره ويقوى يقينه، فإذا أوذي في سبيل الله لا ينتقم لنفسه ولا ينتصر لها، بل يغار لله عز وجل ويسعى في رضاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ملك الجبال، قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين، قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فحقا هو كما قال الحق جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله لعلكم ترحمون. واعلموا أيها المسلمون أنه حين تتنوع أصناف الأذى فإن الأذى النفسي أقسى ما يكون من الأذى والألم. فرحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عدها عليه الصلاة والسلام من أشد وأقسى أيامه صلى الله عليه وسلم، لما فيها من أذى نفسي بليغ لحقه جراء تكذيب قومه وصدودهم وتكذيبهم واستهزائهم. وليتأمل المؤمن في هذا الهم والحزن، فإن كل هم وحزن يصيبه فإن الله يجزيه به خيرا. والله قال صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كثر الله بها من خطاياه. أجل عباد الله، فمن كان همه وحزنه لأجل الله ولدين الله فإن جزاءه من الله أكرم وثوابه من الله أعظم، كما قال الله عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أجل عباد الله، فإذا عاش العبد هم آخرته وكرس حياته مع الله وفي الله، قوي يقينه، طارت غفلته، دامت خشيته، وسعى للآخرة سعيها وهو مؤمن. أجل، إذا تغلغل هم الآخرة في النفوس وصل والله سويداء القلوب، وهان على المرء ما ضاع من دنياه، ورخص عليه ما خسره في هذه الدنيا الفانية. وما ذاك لأنه مستيقن أن مستقره وبقاءه هناك في تلك الدار، والآخرة خير وأبقى. فوالله الذي لا إله غيره لو ملئت الصدور بهم الآخرة، والله لما تأخرنا بنشر هذا الدين، لا والله، ولا ما تكبر بعضنا على بعض، ولما تحاسدنا وتقاطعنا من أجل ظل زائل أو متاع عابر. فشتان بين الهموم، بين هم الآخرة وبين هم دين الله وبين هم هذه الدنيا. شتان عباد الله، شتان بين من كان همه وحزنه لأجل دين الله ولله، وبين من كان همه وحزنه لنقص دنيا قد تعلقها، أو لفوات فاتنة قد عشقها، أو لبعد شهوة قد أشربها، أو لهزيمة فريق قد تولع به. فشتان بين همومنا وهموم المصطفى صلى الله عليه وسلم. همنا يؤلم عذاب معجل لا نؤجر عليه إلا من رحم الله. فصاحب هم الدنيا أيها الكرام، ذلك المغرور قد جعل هذه العاجلة في شغاف قلبه، جعل هذه الدنيا لأجلها يرضى ويسخط، لأجلها يوالي ويعادي، يتهلل إذا ذكرت الدنيا، يتهلل وجهه إذا ذكرت الأموال، يتهلل وجهه إذا ذكرت الزوجات، ويشمئز إذا ذمت هذه الدنيا. بشاشته صاحب الدنيا، صاحب هم الدنيا، بشاشته، هشاشته، عتابه، ملامته لأجل الدنيا وفي الدنيا، أما الآخرة فلا نصيب له في همه من ذلك. صاحب هذا الهم يعاقب في هذه العاجلة قبل العاجلة بعقوبات ثلاث فاسمعوها. الأولى أن يشتت الله عليه شمله، فتراه وإن حصل الثراء وبلغ المنصب والأضواء تراه مشتت البال، هائم الفكر، مضطرب النفس، كثير القلق، لا بركة له في ماله وولده، القلوب لا تجتمع عليه، القبول لا يكتب له. هذه العقوبة الأولى. أما العقوبة الثانية التي تحل على من كان أو من جعل دنياه همه، أن يجعل الله عز وجل فقره بين عينيه، فهو وإن كان غنيا ولكن لا يعيش حياة القناعة، لا والله أبدا، فمهما حصل ومهما كسب ومهما كنز فيرى خطر الفقر ماثلا أمامه. أما العقوبة الثالثة والأخيرة التي يلاقيها صاحب هذا الهم، أنه لا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله عز وجل له، فهو وإن كان قد اهتم بأمر هذه الدنيا فلا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله عز وجل له، سواء اهتم لأمر الدنيا أم لا. فهو وإن تعنى وكدح وكد ومدح فلن يستعجل له ذلك برزق الله، ولن يزيد له ذلك برزق الله إلا ما كتبه الله عز وجل له. لذلك أيها المسلم، استجمع همك لآخرتك ولله ولدين الله، واستشعر هذا الهم في صباحك والمساء، وتذكر ما الله به أكرمك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنتم أتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.